لا إرغاما للناس أن يدخلوا في السيف، لأن الله يقول لا إكراه في الدين حتى تبين الرشد من الغي، ويقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني صد عن سبيل الله وقيام ضد الدعوة الإسلامية، ويكون الدين كله لله. هذا هو الظاهر وهو الغالب. فعلى كل حال نقول إن من كبر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تفقيق هذا الوعد، وأنه وعد تحقق ونجد، وأنه إنما تخلف بما تخلف بسبب النقص إلا في الإيمان